بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 77 من دروس عهد الخلافة، وذكرنا في الدرس الماضي فتح أفريقيا على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهو الذي افترعها وهو الذي فتحها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وكانت قبل ذلك إنما هي غزوات، وكان المسلمون يذهبون في جرائد الخيل في وقت عمرو بن العاص فيصيبون من أطراف أفريقيا ويغنمون، وكان عمر قد نهاهم عنها كما تقدم حتى افترعها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وكان يوضع بين يديه الكوم أو الكوم من الورق، فيقول للأفارقة: من أين لكم هذا؟ فجاء إنسان منهم يدور كالذي يلتمس الشيء حتى وجد غصن زيتون فجاء بها إليه، فقال: من هذا نصيب الورق. قال: وكيف؟ قال: إن الروم ليس عندهم زيتون، فيأتوننا فيشترون من الزيت ونأخذ منهم الورق. قال: بالله يا سموا أفارقة، لأنهم ولد فارق ابن بيصر ابن حام بن نوح، وفارق حاز لنفسه من الأرض ما بين برقة إلى أفريقية، يعني إلى تونس وما وراءها، وبذلك سميت إفريقية، والله أعلم. وعن عبد الله بن أبي ربيعة قال: صلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالناس بأفريقية المغرب، فلما صلى ركعتين سمع جلبة في المسجد، فراعهم ذلك وظنوا أنهم العدو فقطع الصلاة، فلما لم يرى شيئا خطب الناس ثم قال: إن هذه الصلاة احتضرت، أي حضرتها الشياطين، ثم أمر مؤذنه فأقام الصلاة فأعادها رحمة الله عليه. وبعث عبد الله بن سعد بالفتح عبد الله بن الزبير، فسار على راحلته إلى المدينة من أفريقية 20 ليلة. وتقدم خبره لما أتى وأعجب عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال بخبره وبلاغته وفصاحته وشجاعة قلبه ورباطة جأشه، فقال: هل تستطيع أن تخبر الناس بمثل هذا؟ قال: نعم. فأخذ بيده فانتهى به للمنبر، فقال له: اقصص عليهم ما أخبرتني. فتلكى عبد الله في البداية، فأخذ الزبير قبضة حصباء وهم أن يحصبه بها، وكان في آخر الناس، وكان الزبير سريع الحدة رضي الله عنه. ثم تكلم كلاما أعجبهم، فكان الزبير يقول: إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها، فلن يلبث أن يرى ربيطة منها ببابه، لشدة شبه عبد الله بن الزبير بأبي بكر الصديق رضي الله عنه في أشياء كثيرة ومنها فصاحته. وقال الليث بن سعد رحمة الله عليه إمام أهل مصر: بعث عبد الله بن سعد عبد الله بن الزبير وكان في الجيش بالبشارة بالفتح، فقدم على عثمان فبدأ به قبل أن يأتي أباه الزبير بن عوام، فخرج عثمان إلى المسجد ومعه ابن الزبير فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الذي أبلى الله المسلمين على يدي عبد الله بن سعد، ثم قال: قم يا عبد الله بن الزبير فحدث الناس بالذي شهدت. يقوله عثمان. قال الزبير: فوجدت في نفسي على عثمان، قلت: يقيم غلاما من الغلمان لا يبلغ الذي يحق عليه والذي يجمل به فيتكلم في الناس، فقام فتكلم فأصاب وأبلغ، فما فرغ حتى ملأهم إعجابا به. ثم نزل عثمان وقام عبد الله بن الزبير لأبيه، فأخذ أبوه بيده وقال: إذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إلى أبيها وأخيها قبل أن تتزوجها، كأنه يشبهه ببلاغة أبي بكر الصديق جده رحمة الله عليهم ورضي عنه. وقالوا أيضا أن عبد الله بن سعد أرسل أيضا مروان بن حكم إلى عثمان أيضا يبشره بالفتح، فلا يدرون أكان ذلك قبل عبد الله بن الزبير أو بعده. والمشهور عبد الله بن الزبير، ولعله في خبر بعده أو في بعض المعارك بعده. قال عبد الله بن معشر الأيلي من أهل أيلة: إن مروان بن الحكم أقبل من أفريقيا، أرسله عبد الله بن سعد، ووجه معه رجلا من العرب من لخم أو جذام. قال: فسرنا حتى إذا كنا ببعض الطريق قرب الليل، فقال لي صاحبي: هل لك إلى صديق لي ها هنا؟ يقوله مروان وصاحبه اللخم هذا أو الجذام، فقلت: ما شئت. وكان من مروءة السفر عدم مخالفة الصاحب. قال: فعدل بي عن الطريق حتى أتى إلى دير، وإذا سلسلة معلقة، فأخذ السلسلة فحركها وكان أعلم مني، فأشرف علينا رجل، فلما رآنا فتح الباب فدخلنا، فلم يتكلم حتى طرح لي فراشا ولصاحبي فراشا، يقوله مروان ابن الحكم، ثم أقبل على صاحبي يكلمه بلسانه فراطنه حتى سئت ظنا، ثم أقبل علي فقال: أي شيء قرابتك من خليفتهم؟ قلت: ابن عمه. قال: هل أحد أقرب إليه منك؟ قلت: لا، إلا أن يكون ولدا. قال: صاحب الأرض المقدسة أنت؟ يعني الشام. قلت: لا. قال: إن استطعت أن تكون هو فافعل. ثم قال: أريد أن أخبرك بشيء وأخاف أن تضعف عنه. فقال مروان: قلت: ألي تقول هذا وأنا أنا؟ ثم أقبل على صاحبي فراطنه، ثم أقبل علي فسألني عن مثل ذلك، وأجبته بمثل جوابي، فقال لي: إن صاحبك مقتول، يعني عثمان، يقول هذا الراهب، وإنا نجد في كتبنا أنه يلي هذا الأمر من بعده صاحب الأرض المقدسة، وكان معاوية، فإن استطعت أن تكون ذلك فافعل. قال: فأصابتني لذلك وجمة. فقال لي الراهب: قد قلت لك إني أخاف ضعفك عنه. قلت: وما لي لا يصيبني ما أصابني، وقد نعيت إلي سيد المسلمين وأمير المؤمنين. قال: ثم قدمت المدينة فأقمت شهرا لا أذكر لعثمان من ذلك شيئا. ثم دخلت عليه وهو في منزل له على سرير وفي يده مروحة، فحدثته بذلك، فلما انتهيت إلى ذكر القتل بكيت وأمسكت. فقال لي عثمان: تحدث لا تحدثت. فحدثته فأخذ بطرف المروحة يعضها واستلقى على ظهره، وأخذ بطرف عقبه يعركه، أي بإبهامه الثانية أو بيده. قال: حتى ندمت على إخباري إياه. ثم قال لي: صدق، وسأخبرك عن ذلك. لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك أعطى أصحابه سهما وأعطاني سهمين، فظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أعطاني ذلك لما كان من نفقتي في تبوك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أعطيتني سهمين وأعطيت أصحابي سهما سهما، فظننت أن ذلك لما كان من نفقتي، يعني خاف أن يكون هذا طيبات عجلت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرون: لا، ولكن أحببت أن يرى الناس مكانك مني أو منزلتك مني. فأدبرت فلحقني عبد الرحمن بن عوف، فقال: ماذا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما زال يتبعك بصره، فظننت أن قولي قد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمهلت حتى إذا خرج إلى الصلاة أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أنك أتبعتني بصرك حتى تواريت، وأنا أتوب إلى الله عز وجل، أو كما قال. فقال: لا، ولكن يا عثمان أنت مقتول أو قاتل، فكن أنت المقتول. قال عبد الرحمن: وكان فتح أفريقيا، عبد الرحمن الراوي، سنة 27 فيما يذكرون، وتوفيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، كما حدث مالك بن أنس رحمة الله عليه. كذلك من فتوحات أفريقيا في وقت عثمان رضي الله عنه، حتى نفرغ من ذلك الشطر، فتح النوبة، وهي غزوة الأساود، أسودة لأن النوبة لونهم أسمر، يقولون الله أعلم أنها سنة 31. قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح عامل عثمان على مصر، فقاتلته النوبة. قال ابن اللهيعة: حدثني الحارث بن يزيد قال: اقتتلوا قتالا شديدا، وأصيبت يومئذ عين معاوية ابن حديج الذي سيفتح أفريقيا كلها فيما بعد، الكندي هذا، وأبي شمر ابن أبرهة وحيول ابن ناشرة، فيومئذ سموا، يعني النوبة، رماة الحدق من شدة حذقهم في الرمي، لا يصيبون إلا الأعين. قال: فهادنهم عبد الله بن سعد إذ لم يطقهم، وقال الشاعر: لم ترى عيني مثل يوم دنقلة أو دمقلة، الآن تنطق بالنون وقديما تنطق بالميم، وهي الآن في شمال السودان، لم ترى عيني مثل يوم دمقلة، والنخل تعدو بالدروع مثقلة، يعني كأنهم النخل. قال: وإن عبد الله صالحهم على هدنة بينهم، على أنهم لا يغزونهم ولا يغزنوبه المسلمين، وأن النوبة يؤدون إلى المسلمين كل سنة كذا وكذا رأسا من السبي، وأن المسلمين يعطونهم كل سنة من القمح كذا وكذا ومن العدس كذا وكذا. قال ابن أبي حبيب: وليس بينهم وبين أهل مصر عهد ولا ميثاق، إنما هي هدنة أمان بعضنا من بعض. قال ابن لهيعة: ولا بأس أن يشترى رقيقهم منهم ومن غيرهم. قال يزيد بن أبي حبيب: أبي من سبي دمقلة مولى لرجل من بني عامر من أهل المدينة يقال له شريك بن طفيل. وكان الذي صولح عليه النوبة كما ذكر مشايخ أهل مصر على 360 رأس في كل سنة، وقيل 400 رأس في كل سنة، منها لفيء المسلمين 300 رأس و60 رأس، ولوالي البلد 40 رأسا من السبي. فزعم بعض المشايخ أن منها 17 مرضعا مشهورة رضاع النوبة، مشهورة نساءهم مشهورة بالرضاع. ثم انصرف عبد الله بن سعد عنهم، ويقال إنه نظر في بعض الدواوين بالفسطاط بعض المشايخ وقرأه قبل أن ينخرق، فإذا هو يحفظ منه: إنا عاهدناكم وعاقدناكم أن توفون في كل سنة 300 رأس و60 رأسا، وتدخلوا بلادنا مجتازين غير مقيمين، وكذلك ندخل بلادكم، على أنكم إن قتلتم من المسلمين قتيلا برئت منكم الهدنة، وعلى أنكم إن آويتم للمسلمين عبدا برئت منكم الهدنة، وعليكم رد أباق المسلمين ومن لجأ إليكم من أهل الذمة. وزعم بعض مشايخ مصر أنه لا سنة للنوبة على المسلمين، وأنهم أول عام بعثوا بالبقط أهدوا لعمر بن العاص 40 رأسا، فكره أن يقبل منهم، فرد ذلك على عظيم من عظماء القبط يقال له نستقوس، وهو القيم لهم فيها، فباع ذلك واشترى لهم جهازا، فاحتجوا بذلك أن عمرا بعث إليهم القمح والخل، وذلك أنهم زجروا عن القمح والخيل في نسخة الخل والصحيح الخيل، فكشفوا ذلك في الزمان الأول فأصيبوا. فهذه قصتهم. قال: ثم تجمع له في انصرافه على شاطئ النيل البجه أو البجة، وهذا أيضا جيل من بني آدم هناك ومشهورين بهذا الاسم، ولهم قصة في أخبار مالك رحمة الله عليه. فسأل عنهم فأخبر بمكانهم، فهان عليه أمرهم فنفذ وتركه، ولم يكن لهم عقد ولا صلح، وأول من صالحهم عبيد الله بن الحبحاب فيما بعد ذلك. يزعم بعض المشايخ أنه قرأ كتاب ابن الحبحاب فإذا فيه 300 بكر في كل عام، وينزل الريف مجتازين تجارا غير مقيمين، ولا يقتل مسلما ولا ذميا، فإن قتلوه فلا عهد لهم، ولا يؤوا عبيد المسلمين، ويرد أباقهم إذا وقعوا إليهم، وقد عهدت هذا في أيامهم يؤخذون به، ولكل شاة أخذها بجاوي أي من هذا الجنس فعليه 4 دنانير، والبقرة 10 دنانير، وكان وكيلهم مقيما بالريف رهينة بيد المسلمين. هذا ما يتعلق بغزوة الأساود أو النوبة. ثم كانت الصواري، ذات الصواري المشهورة، هذا أيضا يقول أنها سنة 34 يعني قبيل مقتل عثمان والله أعلم. وكان سببها أن عبد الله بن سعد لما نزل ذات الصواري أنزل نصف الناس مع بسر بن أبي أرطاء سرية في البر، فلما مضوا أتى آت إلى عبد الله بن سعد فقال: ما كنت فاعلا حين ينزل بك هرقل في 1000 مركب فافعله الساعة. والصحيح يقول أنه ابن هرقل، لأن هرقل مات سنة 19 والمسلمون يحاصرون إسكندرية، وهذا ابنه. جهز من بلاد الروم من أوروبا وهي في العدوة الأخرى من البحر المتوسط 1000 مركب مليئة بالجيوش، وإنما مراكب المسلمين يومئذ 200 مركب ونيف. فقام عبد الله بن سعد بن أبي سرح بين ظهراني الناس فقال: قد بلغني أن هرقل قد أقبل إليكم في 1000 مركب. هرقل هو اسم المنصب، كل من تولى يقال له هرقل، مثل كسرى والنجاشي، ولكن هذا ابنه، ابن هذاك اللي هلك في وقت الصحابة. فقال: أقبل هرقل إليكم في 1000 مركب فأشيروا علي. فما كلمه رجل من المسلمين، يعني هذا خبر مزعج، فجلس قليلا لترجع إليهم أفئدتهم، ثم قام الثانية فكلمهم فما كلمه أحد فجلس، ثم قام الثالثة فكلمهم وقال: إنه لم يبق شيء فأشيروا علي. فقام رجل من أهل المدينة وكان متطوعا مع عبد الله بن سعد فقال: أيها الأمير، إن الله جل ثناؤه يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فقال عبد الله: قوموا اركبوا بسم الله. فركبوا، وإنما في كل مركب نصف شحنته، قد خرج النصف الآخر إلى البر مع بسر بن أبي أرطاء، فتلاقوا فلقوهم فاقتتلوا بالنبل والنشاب، وتأخر هرقل لئلا تصيبه الهزيمة، وجعلت القوارب تختلف إليه بالأخبار. قال: ما فعلوا؟ يقول هرقل: قال: اقتتلوا بالنبل والنشاب. قال: غلبت الروم. فمكثوا ثم أتوا، فقال: ما فعلوا؟ قال: نفد النبل والنشاب، فهم يرتمون بالحجارة. قال: غلبت الروم. ثم أتوا، فقال: ما فعلوا؟ فقال: نفدت الحجارة، فربطوا المراكب بعضها ببعض، وهم الآن يقتتلون بالسيوف. فقال هرقل: الآن غلبت الروم والحمد لله. وقال يزيد بن أبي حبيب: قال: وكانت السفن إذ ذاك تقرن بالسلاسل عند القتال، فقرن مركب عبد الله بن أبي سرح يومئذ وهو الأمير بمركب من مراكب العدو، فكاد مركب العدو يجتر مركب عبد الله إليهم، فقام علقمة بن يزيد الغطيفي وكان مع عبد الله بن سعد في المركب، فضرب السلسلة بسيفه فقطعها من جودة السيف ومن جودة الضارب، ضرب سلسلة الحديد بالسيف فبترها حتى لا يجتر مركب عبد الله بن سعد. قال: فسأل عبد الله بن سعد امرأته بعد ذلك بسيسة ابنة حمزة ابن يشرح، وكانت مع عبد الله يومئذ، وكان الناس يغزون بنسائهم في المراكب. قال: من رأيت أشد قتالا؟ قالت: علقمة صاحب السلسلة الغطيفي. وكان عبد الله قد خطب بسيسة إلى أبيها، فقال له: إن علقمة قد خطبها، وله علي فيها وأي، أي وعد، وإن يتركها أفعل. فكلم عبد الله علقمة فتركها له، فتزوجها عبد الله بن سعد بسيسة هذه بنت حمزة، ثم هلك عنها عبد الله فتزوجها بعده علقمة بن يزيد الغطيفي صاحب السلسلة وهو خطيبها الأول، ثم هلك عنها علقمة فتزوجها بعده كريب بن أبرهة، كلهم سادات مصر، وماتت تحته في السنة التي قتل فيها مروان الأكدر بن حمى. المراد قال وقال غير باللهيعة: قتل مروان الأكدر بن حمام في اليوم الذي ماتت فيه بسيسة، فجاء الخبر إلى كريب فقال: حتى أفرغ من دفن هذه الجنازة، كريب بن أبرهة زوجها الثالث أو الرابع، فلم ينصرف حتى قتل، فلام الناس يومئذ كريب بن أبرهة وللأكدر بن حمام، وقتل حديث طويل. قال باللهيعة وغيره: قال: فمشت الروم إلى قسطنطين بن هرقل سنة 35، فقالوا: تترك الإسكندرية في أيدي العرب وهي مدينتنا الكبرى؟ قال: ما أصنع بكم؟ ما تقدرون أن تمالكوا ساعة واحدة إذا لقيتم العرب؟ قالوا: فاخرج بنا على أن نعاهدك على أن نموت ولا ننهار إذا رأينا العرب. فتبايعوا على ذلك، فخرج في 1000 مركب يريد الإسكندرية، فسار في أيام غالبة من الريح، فبعث الله عليهم ريحا فغرقتهم، إلا قسطنطين نجا بمركبه. هذه مرة أخرى غير ذات الصواري. قال: فألقته الريح في جزيرة صقلية، لا زالت معروفة باسمها اليوم، فسألوه عن أمره فأخبرهم، فقالوا: شمت بالنصرانية، أي أجلبت الشماتة وأفنيت رجالها، لو دخل العرب علينا لم نجد من يردهم. فقال: خرجنا مقتدرين فأصابنا هذا. فصنعوا له الحمام ودخلوا عليه، فقال: ويلكم، تذهب رجالكم وتقتلون ملككم؟ قالوا: نعم. كأنه غرق معهم، ثم قتلوه وخلوا من كان معه في المركب، وانتهى أمره الحمد لله. هذه بعض أخبار عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك الصقع في جهة أفريقيا، مصر وأفريقيا، واستقرت إلى وقت معاوية على هذا الأمر، كل هذا شمال أفريقيا مع سواحلها وسواحل مصر إلى النوبة إلى أطراف السودان، هذا كل كان للمسلمين في وقت عثمان رضي الله عنه مستقرا، وثبت هكذا إلى وقت معاوية، ثم استأنفوا الغزو بعد الفتنة الكبرى، وسيأتي خبرها إن شاء الله. قالوا: وإن البلاد لما استقامت في وقت عمرو بن العاص وبعد عبد الله بن سعد، فتح الله المسلمين على المسلمين الإسكندرية، اقتطع عمرو بن العاص من أصحابه ربع الناس للرباط في الإسكندرية، لأنها أخطر ثغر، هي على البحر المتوسط وهي المدينة الكبرى للروم، ولا تطيب أنفسهم، فكان ربع الناس يقيمون 6 أشهر صيف، ثم تعقبهم الشاتية 6 أشهر في السواحل، والنصف الثاني مقيمون معه. قال: يعني ربعين يتعاقبون ونصف مع عمرو بن العاص. وكان عمر بن الخطاب يبعث في كل سنة غازية من أهل المدينة ترابط في الإسكندرية، وكاتب الولاة وقال كل من ولي، قال: لا تغفلها وكثف رابطتها ولا تأمن الروم عليها، وذلك لأنهم يحبون الإسكندرية ويعتبرونها هي مدينة الإسكندر الأكبر، وفيها منارهم وفيها مكتبتهم وفيها أثارهم. وكتب عثمان في خلافته لعبد الله بن سعد: قد علمت كيف كان هم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالإسكندرية، وقد نقضت الروم مرتين، فألزم الإسكندرية رابطتها وأجري عليهم أرزاقهم وأعقب بينهم كل ستة أشهر. وقالوا إن عتبة بن أبي سفيان أيضا عقد لعلقمة بن يزيد الغطيفي، هذا اللي تقدم خبر على الإسكندرية، وبعث معه 12,000. فكتب علقمة في خلافة معاوية إلى معاوية يشكو إليه أخاه عتبة بن أبي سفيان أنه غرر به وبمن معه، فكتب إليه معاوية: قد أمددتك 10,000 من أهل الشام و5,000 من أهل المدينة، فكانوا 15 مع 12 فكانوا 27,000. وفي لفظ قال إن علقمة بن يزيد كان على الإسكندرية ومعه 12,000، فكتب إلى معاوية: إنك خلفتني في الإسكندرية وليس معي إلا 12,000، ما يكاد بعضنا يرى بعضا من القلة. فكتب إليه معاوية: إني قد أمددتك بعبد الله بن مطيع في 5,000 من أهل المدينة، وأمرت معن بن يزيد السلمي أن يكون بالرملة في 4,000 ممسكين بأعنة خيولهم، يعني فزع، متى يبلغهم عنك فزع يعبر إليك، وهم في الرملة في فلسطين وقريبين في البحر المتوسط قريبين. قال ابن لهيعة: وكان عمرو بن العاص يقول: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة كلها لكثرة ما فيها من الخير والغنائم والفيء والكنوز. قالوا: ولم يزل أهل أفريقيا بعد ذلك من أطوع أهل البلدان وأسمعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك، حتى دب إليهم دعاة من أهل العراق فاستثاروهم على شق العصا وفرقوا بينهم إلى اليوم، وكانوا أطوع الناس يشبهون بأهل الشام، وكانوا يقولون: نحن لا نخالف الأئمة بما تجنيه العمال أي الأمراء. فقالوا لهم أهل العراق: إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك، فقالوا: حتى نخبر الأئمة. فلما زاد الجور في وقت هشام بن عبد الملك عليهم خرج منهم 24 رجلا، فقدموا على هشام فلم يأذن لهم أو لم يؤذن لهم الحاجب. قال: فدخلوا على الأبرش فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا وبجنده، فإذا غنمنا نفلهم وتركنا وقال: هذا أخلص لجهادنا، وإذا حصرنا مدينة قدمنا وأخر جنده ويقول: هذا ازدياد في الأجر ومثلنا كفى إخوانه. ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرون بطونها عن سخالها يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين، حتى إنهم يقتلون 1,000 شاه من أجل جلد يبحثون عن الفراء الأبيض، فاحتملنا ذلك. ثم فعلوا كذا وكذا، وإن لم نجد هذا في كتاب ولا سنة ونحن مسلمون، فأحببنا أن نعلم رأي أمير المؤمنين، فطال عليهم المقام ونفدت نفقاتهم بسبب الحجاب، فكتبوا أسماءهم ودفعوها إلى وزرائه، ثم رجعوا إلى أفريقيا فخرجوا على عامل هشام فقتلوه، ثم دبت الفتن بسبب هؤلاء. ويزعم ابن الأثير في تاريخه أنها لما افتتحت أفريقيا أمر عثمان عبد الله بن نافع بن الحصين وعبد الله بن نافع بن عبد القيس أخو عقبة بن نافع أن يسيرا إلى الأندلس إن لم يكن ثمة تصحيف. قال: فأتياها من قبل البحر، وكتب عثمان إلى من انتدب معهما أما بعد، فإن القسطنطينية إنما تفتح من قبل الأندلس، كلها في بحيرة واحدة للبحر المتوسط. قال: فخرجوا ومعهم البربر، ففتح الله على المسلمين وزاد في سلطان المسلمين مثل أفريقيا. ولما عزل عثمان عبد الله بن سعد عن أفريقيا ترك في عمله عبد الله بن نافع بن عبد القيس فكان عليها. قالوا: ومات تلك السنة أبو ذؤيب الهذلي الشاعر بمصر منصرفا من أفريقيا، وقيل بل مات في طريق مكة منصرفا من أفريقيا، وهو قد مات في خلافة عثمان، ومات فيها أبو زمعة البلوي بأفريقيا له صحبة، الآن للأسف له هناك معبد يعبد. وماتت حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها في تلك السنة. كذلك من أخبار ذلك الصقع حتى نفرغ منه، قالوا بعد غزوة ذات الصواري المشهورة قال: أنزل الله نصره على المسلمين فانهزم قسطنطين بن هرقل جريحا ولم ينجو من الروم إلا الشريد، وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري بعد الهزيمة أياما ورجع. وكان في تلك الغزوة أول ما تكلم به في شأن عثمان والتأليب عليه. قالوا تكلم محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر في هذه الغزوة وأظهر عيبه وما غير وما خالف به أبا بكر وعمر، ويقولان استعمل عبد الله بن سعد رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح دمه ونزل القرآن بكفره، وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما وأدخلهم ونزع أصحاب رسول الله، يعني من هذا التشويش، وكله لا يثبت على عثمان، وسيأتي إن شاء الله خبره في الفتنة. قال واستعمل سعيد بن العاص وابن عامر، فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال لأهل الفتنة لا تركبوا معنا، فركبوا في مركب ما معهم إلى القبط فلقوا العدو فكانوا أقل المسلمين نكاية وقتالا، فقيل لهما في ذلك فقال كيف نقاتل مع عبد الله بن سعد، استعمله عثمان وعثمان يفعل كذا وكذا، فأرسل إليهما عبد الله ينهاهما ويتهددهما، ففسد الناس بقولهما وتكلموا بما لم يكونوا ينطقون به ولا يجرؤون عليه. الله المستعان، هذه بداية الفتنة. يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.